إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم العبادات العملية، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن قبلت صلاته قبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأتي المسلم بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وحدد حدوده، وبيّن معالمه، ووضح أركانه، وأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهراً منظوراً ينظر إليه الناس وهو يصلي على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. وبيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأذكار التي تكون قبل الصلاة، والتي تكون في الصلاة، والتي تكون بعد الصلاة. ومن الأذكار العظيمة التي وضحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الأذكار التي تكون بعد انقضاء الصلاة، وهذا هو موضوع خطبة اليوم. فالله سبحانه وتعالى أمر ببعض الأذكار التي يأتي بها المسلم بعد الصلاة، ووضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. يقول ربنا جل وعلا: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فالسجود في الآية هو الصلاة، يعني ومن الليل فسبحه وأدبار الصلوات المكتوبات. ومعنى أدبار السجود أي وقت انقضاء الصلاة، أي وقت انقضاء السجود وهو الصلاة، يعني فسبحه وقت انقضاء السجود. فبعد انقضاء الصلاة يؤتى بالتسبيح. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلم أن يأتي بأذكار بعد الصلاة. هذه الأذكار وضحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبيّنها وفصّلها، وعلى المسلم أن يتعلمها. من أذكار أدبار السجود أي الأذكار التي ما بعد الصلوات المكتوبات، ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انقضت صلاته كبر ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فبعد انقضاء الصلاة بعد التسليم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ثلاثا يجهر بها، يجهر بها صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير موقوفا قال: يكبر ثلاث تكبيرات، فإذا انقضت الصلاة يكبر العبد ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه التكبيرات جهرا. قال بعض العلماء: وهذا من باب التعليم. وقال آخرون وهو الأرجح أن السنة الجهر بالأذكار البعدية للصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. يقول عبد الله بن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله، لكن الجهر كل واحد مع نفسه لا يجتمع في هذه الأذكار على صوت واحد. قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ومعلوم أن الصلاة تنتهي بالتسليم لا بالتكبير، فهذا التكبير يكون بعد الفراغ من الصلاة وبعد التسليم، ويبدأ بالتكبير بعد الصلاة في غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، فلهما ذكر خاص وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب يقولها العبد قبل أن يتكلم بكلمة، يقولها العبد وهو ثان رجليه على الهيئة التي سلم فيها من صلاتي الصبح والمغرب. الذكر الثاني بعد التسليم من الفريضة ما أخرجه مسلم عن ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي أن العبد يتوسل إلى الله باسمه السلام أن يسلم له صلاته فتكون مقبولة رافعة للدرجات مكفرة للسيئات. والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، معناه السالم من المعايب والنقائص والحوادث والتغير والآفات، له الكمال المطلق. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي ومنك السلامة ومنك ترجى السلامة وتستوهب وتستفاد، لا تكون السلامة إلا منك يا رب العالمين. لذلك إذا أقرأت أو إذا ألقيت السلام على أخيك المسلم فانوي هذه النية أنك ترجو له السلامة إن قلت له: السلام عليك يا فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنك ترجو له بذلك السلامة من الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يعني تعاليت وتعاظمت، كثرت خيراتك الإلهية ومنحك الربانية، وهذا على سبيل البقاء والدوام، لأنه سبحانه ذو الجلال والإكرام، لا يهاب إلا سلطانه ولا يخشى إلا من جلاله، وهو سبحانه له الجلال والإكرام. الذكر الثالث بعد انقضاء الصلاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يعني لا أحد يقدر على إعطاء أحد ما منعته إياه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى، لا ينفع ذا الغنى منك غناه من عذابك، لا ينفع ذا الغنى غناه من عذابك، وإنما تنفعه طاعته لك وامتثاله لأمرك يا رب العالمين. لا ينفع ذا الغنى غناه من عذابك إذا ما أردت ذلك. والذكر الرابع بعد انقضاء الصلوات المكتوبات، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كان صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، وما كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الذكر الخامس في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عظيماً وأجراً كبيراً لأذكار حددها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من كل صلاة مكتوبة. وأصل القصة أن بعض الفقراء من المهاجرين الذين لا يملكون الأموال جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، والدثور جمع دثر وهو الأموال العظيمة، ذهب أهل الدثور يعنون الأغنياء، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، أي أن الفقراء والأغنياء مشتركان في الصلاة والصيام، فكل يستطيع أن يأتي بالصلاة وبالصيام، لكن قليلا منهم هم الذين يستطيعون الحج والعمرة والصدقة والجهاد بأموالهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، يعني فزادوا علينا في ذلك لأنهم يشتركون معنا في الصلاة والصيام ويفوقوننا في غير ذلك من العبادات التي يحتاج فيها للأموال. فجاءوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح أحد رواة الحديث: أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، وهذا فهمه رحمه الله. ولكن الأظهر إن شاء الله أن المقصود أنه يكون من كل واحدة 33، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. علم الصحابة الأغنياء رضوان الله عليهم بهذه المسألة فعملوا بها، وجاء الفقراء يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم الأغنياء لما علموا بهذا الأمر صنعوه أيضا. قال الفقراء: يا رسول الله، لقد علم إخواننا الأغنياء وأصحاب الأموال بهذا، فأخذوا يقولون كما نقول. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكثير من الناس اليوم بمجرد أن يسلم من الصلاة فإنه يقوم مسرعاً ولا يأتي بالأذكار. إن كنت مسرعاً وكان معك حاجة فقل الأذكار وأنت في الطريق، لكن الكثير إذا قام من مكان صلاته فإنه ينشغل بغيره ويشغل غيره. فلا تجعلن أحداً يمنعك عن هذا الخير العظيم. كثير منا لا يتصدق أو لا يجد ما يتصدق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلك على مثل هذا من الأذكار التي تكون بعد الصلاة، فهي بمثابة الصدقة لمن لا يجدها. فهذا الذكر العظيم عوض عن إنفاق الأموال والصدقات. فلا تحرمن نفسك ولا تحرمن أخاك أن يأتي بالأذكار التي بعد الصلاة. إن كنت أنت متعجلا فانصرف، أما أن تقوم وتقيم أخاك ويقيم أخوك أخاه ثم تنصرف تتكلمون ولا تأتون بهذه الأذكار، فمتى ستذكرون الله ومتى سنذكر الله إن لم نذكره في هذا الوقت المبارك بعد الصلوات؟ والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وزبد البحر تلكم الرغوة التي تكون من تلاطم الأمواج، وهي كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله. إن كانت ذنوب العبد مثل هذا الزبد كثرة، وقال العبد هذا الذكر بعد الصلاة المكتوبة غفرت ذنوبه. فتأمل هذا الحديث وتأمل كيف أنت وأنت تقول هذا الذكر المبارك، هل تقوله وأنت مطمئن سبحان الله سبحان الله، أم يسمع منك مثل الصوصوة تقول هل هذا تسبيح؟ فانتبه، فإن هذا الذكر تغفر به ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فكيف تقولها؟ فانتبه لنفسك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كبيرا عظيما جليلا يسيرا، وبيّن مدخل الشيطان فيه. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان أو خلتان، يعني صفتان أو أمران، خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، يعني يجمع من ذلك في كل صلاة يجتمع له ثلاثين ذكرا، سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، فيجتمع في الصلاة الواحدة بعدها ثلاثون تسبيحة في خمس صلوات بمئة وخمسين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي الذي علم البشرية، فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال: وإذا آوى إلى فراشه سبح ثلاثا وثلاثين. إذا أخذت مضجعك من الليل، إذا آوى إلى فراشه سبحا ثلاثا وثلاثين، وحمد ثلاثا وثلاثين، وكبر أربعا وثلاثين حتى تكون تمام المئة، وكبر أربعا وثلاثين، سبح إذا آوى إلى فراشه سبح ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله أربعا وثلاثين، فذلك مئة باللسان وألف في الميزان. وأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ قال عبد الله بن عمرو: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بأنامله. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يجيء الشيطان أحدكم في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، يذكره حاجة كذا وكذا من أمور الدنيا فلا يقولها، يذكره شيئا من أمور الدنيا كان قد نسيه، يذكره بالهاتف الذي في جيبه يقول: يا ترى من الذي رن عليه؟ إذا رأيت ذلك وأنت في الصلاة فاعلم أنه شيطان، إنما جاء ليفسد عليك عبادتك وذكرك لله سبحانه. يا ترى من الذي أرسل إليك رسالة؟ لقد رن الهاتف. يا ترى من الذي ينتظرك؟ يا ترى من الذي رن عليك؟ وهذا أكثر ما يشغل الناس اليوم. يا ترى من الذي فعل كذا وكذا؟ الشيء الفلاني الذي كنت قد نسيته هو في المكان الفلاني. اعلم أن هذا شيطان يذكرك بهذا وأنت في صلاتك ليفسد عليك عبادتك وذكرك. يجيء الشيطان أحدكم وهو في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم ولا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها، فينومه قبل فلا يقولها. فالمصاب بالأرق لا يستطيع النوم ليلا، ويظل يتقلب على جنبيه على مثل الشوك، فعليه أن يأخذ بهذا الذكر، فإنك إن أخذت في الذكر مضى عنك الشيطان. إذن تنوع في هذه الأذكار بعد الصلوات، ومن الأذكار التي تقال بعد الصلاة قراءة سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، والمعوذات أطلقت تغليبا ويدخل فيها سورة الإخلاص في هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. قال ابن القيم رحمه الله: وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة الخلاصة أن الحديث معمول به عند أهل العلم، ويقرأ العبد المسلم وهذا عليه العمل يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ أي أي الدعاء أرجى للقبول؟ أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. جوف الليل الآخر، إذا دعوت في السحر الأعلى عندما ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا فيظل ينادي سبحانه: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى يطلع الفجر. ودبر الصلوات المكتوبات موطن من مواطن إجابة الدعاء، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفراغ من الصلاة: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ويبقى الذكر الخاص بصلاتي الفجر والمغرب، أن يقول العبد كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثامن رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه هذا في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. وزاد النسائي: وكان له بكل واحدة عتق رقبة مؤمنة. وكذلك: ومن قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح ثم ذكر الحديث. فالحاصل أنك بعد الصلوات لك أن تنوع في الأذكار ما بين صلاة وأخرى، فتارة تقول سبحان الله كل واحدة من هؤلاء الثلاث، سبحان الله والحمد لله والله أكبر تقول كل واحدة منهن 33، ثم تقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وتارة تقول من كل واحدة من الثلاث الأول تقول من كل واحدة 10 مرات: سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. وتارة تقول من كل واحدة من الكلمات الأربع 25، كما ثبت في الحديث، وهي رؤيا رآها صحابي فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت فقال له: إنكم تقولون في دبر الصلوات 33 كذا وكذا وكذا. قال: نعم. قال: فقولوا من كل واحدة من الكلمات الأربع 25، يعني سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. فلما أصبح الصحابي قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فلك أن تنوع بين هذه الأذكار، وإذا آويت إلى فراشك فاحرص على هذا الذكر الذي الشيطان حريص على أن يلومك قبل أن تقوله. وإذا أصبحت كنت نشيطا ولم تصب بشيء يؤذيك في هذا اليوم، وكان في جسمك قوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. سبحان الله، 33 عند نومك إذا أخذت مضجعك. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خلصنا لك ولا تشغلنا بأحد سواك. اللهم خلصنا لك ولا تشغلنا بأحد سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وسلمنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.